بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم. وصلنا إلى صفحة 170 إلى المسألة 13 بعد 300. قال: باب صلاة الجماعة. قال: وأجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة، وأنه يجب إظهارها في الناس، فإن امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها. يعني لو أهل بلد يمنعون إقامة مسجد تقام فيه الجماعة ويمنعون الناس من صلاة الجماعة يقاتلون على ذلك، يعني حتى تكون هناك جماعة تقام في كل بلد يكون فيها مسجد تقام فيه الجماعة. ثم اختلفوا: هل الجماعة واجبة في الفرض غير الجمعة؟ يعني إذن القدر المشترك الذي فيه اتفاق الأئمة الأربعة أن الجماعة مشروعة، يعني أنها مشروعة، لكن درجة هذه المشروعية هل هي استحباب أو ندب، هل هي استحباب أو وجوب، هذا محل الخلاف. فقال الشافعي: هي فرض على الكفاية. وقال جماعة من أصحابه: هي سنة. فرض على الكفاية، يعني إذا طالما الجماعة تقام في البلد وبعض الناس يصلي في الجماعة فيسقط الإثم عن الباقين. وقال جماعة من أصحابه: هي سنة. وقال مالك: هي سنة مؤكدة. وقال أبو حنيفة: هي فرض على الكفاية. وذكر في شرح الكرخي، هذا من كتب الحنفية، أنها سنة مؤكدة. وقال جماعة من أصحابه، من أصحاب أبي حنيفة، هي سنة. وقال أحمد: هي واجبة على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة، فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم والصلاة صحيحة. إذن القول بوجوب صلاة الجماعة هو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد هو الذي قال بوجوب الجماعة، وأما المذاهب الثلاثة الأخرى فالجماعة عندهم ما بين سنة أو فرض كفاية. يعني وفرض الكفاية هو في حقيقته بالنسبة للأفراد هو يعتبر سنة، يعني ولكن معنى أنه فرض كفاية أنه لابد يعني كل بلد يكون فيها جماعة تقام مسجد يعني تقام فيه الجماعة. قال: طيب، على مذهب أحمد أن الجماعة واجبة على الأعيان لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة. يعني لو صلى منفردا على مذهب أحمد فصلاته صحيحة، لكن مع الإثم، يعني لا نقول صلاته باطلة إذا صلى منفردا، صلاته صحيحة ولكنه أثم بترك الجماعة. أما عند الجمهور فصلاته صحيحة ولا إثم. فمن حجة الجمهور الأحاديث يعني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة أو ب25 درجة، فقالوا معناها أن صلاة الفذ يعني فيها فضل وفيها أجر، فلا تكون يعني حراما، فهي صلاة يعني فيها فضل وفيها أجر، وغاية يعني من ترك الجماعة أنه ترك يعني مضاعفة الأجر وزيادة الأجر. وبالنسبة ل25 و27 يعني قالوا، بعضهم قال يعني الحديث التي فيها 27 يعني كأن درجة الجماعة ودرجة صلاة الفذ وما بينهما، يعني كان الجماعة درجة والفذ درجة والدرجات اللي بينهم 25، زي كان السلم لو 27 درجة والصلاة الفذ في الأولى وصلاة الجماعة في الإيه في رقم 27، في الدرجة رقم 27، فالدرجات اللي بينهم هتكون 25. فقال الحديث اللي فيها يعني تفضل ب 27 يعني شاملة درجتي الجماعة والفذ، واللي قال 25 يعني اللي هي ما بينهما. واضح الصورة يعني. وقيل يعني الرأي الآخر قالوا أنها يعني ما بين 25 إلى 27 حسب يعني كمال الخشوع وإتقان الصلاة وكذا يعني. ودائما أبواب الثواب والأجر وكذا يعني لا ينظر إليها يعني بالحسابات يعني الدقيقة، ولا يعني فضلها عند الله تعالى، يعني يفهم من هذه الأحاديث يعني لا تحمل على التعارض يعني، وإنما تحمل على أن المعنى العام لها أنها يعني الصلاة إيه يضاعف أجرها ويضاعف ثوابها، يعني ما ناخدهاش إيه نقول نقارن الأحاديث وهنا ذكر ثواب كذا وهنا ذكر ثواب كذا ونجمع ونطرحه، يعني فنفهم المعنى الإجمالي للأحاديث أن الصلاة يعني يضاعف ثوابها ويضاعف أجرها، مقدار المضاعفة وتفصيله مرده إلى الله تعالى. ومن هو الأعيان؟ الأعيان يعني عكس الكفاية، لما نقول فرض على الكفاية فرض عين وفرض كفاية، فالجمهور يعني عندهم من الجماعة إما سنة أو فرض عين، وإما سنة أو فرض كفاية عند الحنفية والمالكية والشافعية، أما عند الحنبلة ففرض عين. طبعا الحنبلة كما سيأتي يعني أن الجماعة يعني الإمام أحمد أوجب الجماعة لكن لا تجب في المسجد، يعني مش بالضرورة في المسجد، يعني لو أقام الجماعة في البيت أجزأت برضو يعني من غير إثم يعني عند. طيب قال واتفقوا على أن أقل الجمع الذي ينعقد به صلاة الجماعة في الفروض غير الجمعة اثنان، إمام ومأموم قائم عن يمينه. طبعا لازم دائما يقول غير الجمعة، الجمعة لها أحكامها الخاصة، يعني حتى الذي لم يوجب الجماعة في الصلوات الخمس أوجبها في الإيه في الجمعة لنص كتاب الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لكن بالنسبة يعني هنا يتكلم عن أقل الجمع الذي تقام به صلاة الجماعة، فقال اثنان إمام ومأموم عن يمينه. قال واختلفوا هل يجوز إعادة الصلاة بأذان وإقامة في مسجد له إمام راتب، فقال أبو حنيفة يكره ذلك، وقال مالك إذا كان مسجد له إمام راتب فصلى فيه إمامه لم تجز إعادة الصلاة على الإطلاق، يعني الجماعة الأولى فقط تقام، ليجي بعد انتهاء الجماعة الأولى يصلي منفردا. وقال أصحاب الشافعي يجوز ذلك في مساجد الأسواق التي تتكرر فيها الصلاة دون مساجد الدروب، مساجد الدرب اللي هو الطريق، يعني المساجد التي هي داخل الأحياء يعني ليست في مكان سوق، فهذه يعني لا تقام فيها إلا جماعة واحدة. وأما مساجد الأسواق فهذه طبيعتها يعني الناس يتكرر حضورهم، فهذه لا مانع من تكرار الجماعة فيها. وقال أحمد يجوز ذلك على الإطلاق، وقال أحمد يجوز ذلك على الإطلاق، يعني يجوز تكرار الجماعة ولو كان المسجد إيه فيه إمام راتب. في الحقيقة يعني أيضا يعني توجيه مذهب الجمهور الذين منعوا تكرار الجماعة يعني هو من باب إغلاق الباب، يعني خشية إيه الفتنة، يعني لأنه كان في ذلك الوقت يعني يوجد من مثلا ينازعون الحكام أو الأئمة أو كذا، فأحيانا يعني بعضهم ربما يأتي ويتعمدون مثلا مجموعة لهم، وحتى يعني في يعني لو مش على مستوى الحاكم حتى لو لهم خلاف مثلا مع إمام البلدة أو كذا، يعني غالبا كان الذين يؤمونهم الأمراء يعني والمعينون من قبل الحاكم وكذا إلى آخره. فأحيانا بعض الناس مثلا ربما يتعمدون أن يتأخروا، وبعدما يخلص الجماعة يأتون ويصلون هم جماعة ثانية من باب يعني شق العصا وتفريق الناس أو كذا، فلذلك كان لأما يشددون في المنع من هذا. فمن الفقهاء يعني من يقول يعني من الأمر إذا كان يعني مرتبا يعني مجموعة معينة مثلا لهم مشكلة مع الإمام الراتب المعين أو كذا، فيتعمدون دايما كل صلاة يأتونهم يعني يتأخرون بعدين يأتون ويقيمون جماعة أخرى، فإذا أخذت يعني صورة المنازعة والشقاق وكذا فهذه التي تمنع يعني. أما إذا كان الأمر يعني ليس مخططا له ولا مرتبا ولا يعني لهم مشكلة مع الإمام ولا شيء، يعني فقط إن تأخروا جاءوا متأخرين فصلوا جماعة، ومش يعني كل مش كل جماعة مش كل مرة يعني هم نفس اللي بيصلوا الجماعة الثانية مجموعة معينة، فإذا الأمر يعني ليس له يعني ليس في صورة الشقاق والنزاع وكذا يكون أمرها أخف يعني. قال واختلفوا فيما يجوز أن يدعى به في الصلاة، فقال أبو حنيفة وأحمد لا يدعى في الصلاة إلا بما نقل في الأثر، يعني لازم يكون دعاء مأثور. وقال مالك والشافعي يدعو بما شاء من أمر دينه ودنياه، يعني هل يصح مثلا يدعوك مثلا اللهم مثلا زوجني امرأة معينة، أو مثلا ارزقني الوظيفة الفلانية في شركة كذا، أو سهل للسفر مش عارف إلى بلدة كذا، أشياء من أمور الدنيا يعني، أو ارزقني مثلا كذا من المال أو كذا من ففي أمور يعني في مثل هذه الأمور. مالك الشافعي قال يدعو بما شاء في الصلاة، مش لازم يعني يتقيد بالأدعية المأثورة بنصها وحفظها. قال واختلفوا في القنوت في الفجر، واختلفوا في القنوت في الفجر، فقال أبو حنيفة وأحمد لا يسن ذلك فيها، وقال مالك والشافعي يسن فيها، يسن القنوت في الفجر. ثم اختلف أبو حنيفة وأحمد في من صلى خلف من يقنط في الفجر هل يتابعه أم لا، فقال أبو حنيفة لا يتابعه، وقال أحمد يتابعه. يعني هل يدعو معه في الإمام قنت، يعني هل تدعو تؤمن على دعائه وتتابعه فيه؟ فأحمد قال يتابعه، يعني حتى لو أنت يعني لا ترى سنية دعاء القنوط، لكن الإمام دعا فتقول أمين وشاركه في الدعاء. الشافعي يقول يستحب يستنى، بل عندهم حتى فيها سجود سهو لمن ترك صح، من ترك قنوت الفجر عليه سجود السهو يعني الشافعي، ويجهر به يعني. نعم. عند مالك أظن يسر، يعني في الفرق بين الشافعي ومالك، مالك عنده قنوت الفجر يعني يسر به الإمام، كان عند الشافعي يجهر به الإمام ويؤمن المأمومون، ولو تركه يعني يسجد. طبعا نكون في الصومال يعني نجهر. نعم، كذلك في مصر برضو كتير معظم المساجد الحكومية يعني الشافعية وكذا، يوصل في مساجد حكومية ومساجد أهلية، المساجد اللي تبع الدولة معظم الأئمة يقنطون فيها. قال واختلفوا هل يستحب للنساء إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة، فقال أبو حنيفة يكره ذلك في الفريضة دون النافلة. أبو حنيفة يقول يكره أن النساء يصلين جماعة، يعني مستقلات من غير ائتمام برجل، تكون الإمامة يعني امرأة منهن تصلي بهن إمامة. فأبو حنيفة قال يكره ذلك في الفريضة دون النافلة، وقال مالك يكره فيهما جميعا، مالك يكره أن النساء يصلين جماعة مستقلات سواء في فريضة أو نافلة. قال وروى ابن أيمن عن مالك أنه لا يكره لهن ذلك لا في الفريضة ولا في النافلة. عندكم ابن أيمن اللي هو إيه، محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي شيخ الأندلس، نعم، فمن أئمة المالكية. فروى عن مالك بن أيمن، روى عن مالك استحباب إيه ذلك. وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه يستحب لهن ذلك، وتكون إمامتهن قائمة معهن في الصف وسطا. وحجة الشافعي وأحمد يعني ثبوت ذلك عن أمهات المؤمنين، يعني ثبت عن بعض أمهات المؤمنين يعني صلينا إيه جماعة وإمامة النساء وسطهن، يعني إمامة جماعة من نساء فقط وإمامتهن وسطهن. قال واتفقوا على أنه يكره للشواب منهن حضور جماعات الرجال. الأربعة اتفقوا على أنه يكره للشواب حضور جماعات الرجال، ثم اختلفوا في حضور عجائزهن النساء الكبيرات في السن، فقال مالك وأحمد لا يكره على الإطلاق، وقال أبو حنيفة يكره لهن الحضور إلا في العشاء والفجر خاصة في إحدى الروايتين عنه، وهي رواية محمد عن أبي يوسف عنه، وفي الرواية الأخرى عنه يخرجن في العيدين خاصة. وقال الشافعي يكره لها كالشابة إن كانت عجوزا يشتهى مثلها، و وإن كانت لا تشتهى لم يكره. أنا حتى عنده هذا التفصيل. طيب قال ابن هبيرة رحمه الله: قلت والذي أرى أن حضورهن الجماعات وأنهن يكن في آخر صفوف الرجال على ما جاءت به الأحاديث ومضى عليه زمان المصطفى صلى الله عليه وسلم والصدر الأول غير مكروه بل مسنون، وأن من علل كراهية ذلك بخوف الافتتان بهن فإن قوله ذلك مردود عليه بالحجج. يعني هذا ابن هبيرة رحمه الله يقول يعني لو نرجع للأحاديث نجد أنهن إيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وكنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الشواب والكبيرات، يعني ما كان هناك فرق يعني في ذلك. و فهذا الذي كان معمولا به يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قال العشاء والفجر يعني قالوا لأنها في ذلك الوقت لا توجد مصابيح ولا أضواء ولا كذا، فالظلام يعني يسترهن، ولأن ولخصوص ما ورد يعني كنا نساء المؤمنات يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفن من الولس. الجمهور يعني الذين منعوا يعني شهود يعني الشواب وكذا، فحجتهن في ذلك الحديث قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت له لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء في بعده لمنعهن الصلاة في المساجد، فقالوا يعني لأن النساء يعني لم يتقيدن بالحجاب المشروع وكذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فطرأ ما أدى يعني إلى عدم مشروعية منعهن، لأنهن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كنا على يعني كأن على رؤوسهن كأنهن الغربان أو كذا، من وكنا يعني يأخذنا جانب الطريق وينصرفن عقب السلام مباشرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال أنهم يظلون يعني مستقبلين قبل حتى تنصرف النساء إلى آخره، فقالوا أن هذه الأشياء يعني تغيرت بعد النبي عليه الصلاة والسلام وكذا إلى آخره. والله تعالى أعلم إن شاء الله، لكن الأمر فيه يعني يسر إن شاء الله. لكن السنة والذي في الأحاديث أنهن كنا يشهدن الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. نأخذ هذا الباب صغير إن شاء الله ونختم به. قال: باب سجود التلاوة والشكر. قال: واتفقوا على أن سجود التلاوة غير واجب إلا أبا حنيفة، فإنه أوجبه على التالي والسامع سواء قصد السماع له أم لم يقصد. إذن حكم سجود التلاوة عند أبي حنيفة واجب وعند الجمهور مستحب. طيب حجة أبي حنيفة، حجة أبي حنيفة هو حديث إيه؟ إذا يعني إذا سجد يعني إذا تلا ابن آدم يعني آية السجدة فسجد، قال الشيطان: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فعصيت أو فأبيت. فهنا يعني إذا الإنسان الحديث يعني فيه أن الإنسان إذا قرأ آية السجدة فسجد قال الشيطان يا ويله، شرح الحديث قال هو الشيطان يقول يا ويلي أو يا ويله، لكن الراوي يعني كره أن إيه أن يقول يا ويلي فقال يا ويله، يعني هو قال عن نفسه يعني أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فقالوا إذن إيه أمر ابن آدم بالسجود والأمر يفيد الوجوب، فقال يعني أمر ابن آدم هذا أمر وجوب، فهذه حجة أبي حنيفة. لكن الجمهور يعني حجتهم أحاديث في الصحيحين وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ آية السجدة ومرة سجد ومرة لم يسجد، يعني أكثر من واقعة تلا فيها النبي عليه الصلاة والسلام آية السجدة ولم يسجد عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. إذا قرأ السجدة الأخيرة مثلا في آخر العلق وآخر النجم فإذا أراد أن يسجد يعني يقرأ السجدة ويسجد يكبر يقول الله أكبر ويسجد بعدين يقول الله أكبر ويرفع من السجود، ثم يعني يمكث يعني برهة ثم يقول الله أكبر وينزل إيه للركوع، وإذا شاء أن يتلو آية أو شيئا يكون أحسن حتى إيه أو سورة قصيرة حتى إذا كان إماما يعني خشية حصول اضطراب عند المأمومين، يعني يستحسن في إذا كان إماما وحيقرأ آية السجدة في الأخير. أحيانا المأمومون خاصة إذا مسجد كبير أو كذا فقد يلتبس عليهم الأمر, يعني إذا قال الله أكبر وأن الله أكبر وأن الله أكبر فقد يشتبه عليهم الأمر. فلو مثلا بعد ما قال الله أكبر رفع من السجود, فلو قرأ مثلا سورة العصر ولا الكوثر ولا هذا عشان يعرفون أن هو إن هذا كان سجود تلاوة, يعني ليس الركوع. هو جالس؟ لا, ما هو بيقول هو الآن خلص قال واسجد واقترب الله أكبر وسجد الله أكبر وقام عشان لسه حيركع يعني. فمقام يعني عنده اختيارين, يعني ممكن يقوم بعدين يقول الله أكبر وينزل للركوع, أو يستحسن بدل ما يقول الله أكبر بعدها مباشرة يبقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر. البعيد يعني لا يعرف يعني تكبيرات متتابعة. فالأحسن أنه إيه نعم يقرأ آية أو آيتين وبعدين يقول الله أكبر. طيب يقول عند أبي حنيفة أن سجود التلاوة واجب على التالي وعلى السامع سواء قصد أو لم يقصد, لأن الجمهور عندهم حد أن السجود هو على حتى يعني من جهة الاستحباب هو على المستمع لا على السامع, مستمع لو قصد الاستماع, أما السامع فلا. يعني ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه يعني مر في المسجد فقرأ القارئ آية السجدة فلم اللي قرأ سجدوا والذين معه في الحلقة يعني سجدوا, لكن عثمان كان مرا ولم يسجد معه فقال إنما السجود على المستمع لا على السامع. أنا مش يعني جاي منصت لقراءتك وجلس يعني أتسمع لها, فأنا مر في الطريق وهو سجد لم يسجد معهم عثمان رضي الله. لكن عند أبي حنيفة يقول السجود على المستمع وعلى السامع وعلى التالي وكله واجب, يعني شدد إلى أبي حنيفة فيها. قال ثم اتفق من لم يوجبه على استحبابه وتأكيد سنته على التالي والسامع قصدا. الجمهور قالوا سجود التلاوة سنة في حق التالي وفي حق السامع قصدا الذي قصد السماع, والسامع عن غير قصد إلا الشافعي فإنه قال لا أؤكد سنته على السامع فإن سجد فحسن. إذن السامع من غير قصد, فقال يعني نستطيع أن نقول هنا يعني عند أحمد ومالك أن حتى السامع من غير قصد يستحب له السجود, والشافعي قال السامع من غير قصد يعني لا تتأكد سنة السجود في حقه, لكن لو سجد فحسن يعني لا مانع. قال واتفقوا على أن في الحج سجدتين إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قال ليس إلا الأولى, يعني هناك خلاف في مواضع السجود. فالسجدة الثانية في الحج هي مشروعة عند الشافعي وأحمد, وأما أبو حنيفة ومالك فقالوا لا سجود في السجدة الثانية في الحج. قال واختلفوا في سجدة صاد هل هي سجدة شكر أم من عزائم السجود, فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه هي من عزائم السجود, وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه هي سجدة شكر, اللي عند قوله إيه وخر راكعا وأناب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني سجدها داود توبة ونسجدها شكرا, قال سجدها داود توبة وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فقال عليه الصلاة والسلام سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. فلهذا قال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه هي سجدة شكر فليست من سجود التلاوة. قال واتفقوا, فلذلك يعني لا يسجدها في الصلاة على الرواية المشهورة لأن لا يقطع صلاته لسجود الشكر, إنما هي سجدة الشكر إن كان خارج الصلاة ممكن يسجدها بنية الشكر, أما إذا كان بنية التلاوة فهي ليست من سجود التلاوة عند الشافعي. واتفقوا على أن لكن أبو حنيفة ومالك قالوا هي من عزائم السجود. وإذا أبو حنيفة ومالك تركوا سجدة الحج الثانية وأخذوا إيه بسجدة الصاد. الشافعي وأحمد عكسه. قال واتفقوا على أن في المفصل ثلاث سجدات، إحداها في النجم والثانية في الانشقاق والثالثة في العلق، ما خلا الإمام مالكا فإنه قال لا سجود في المفصل، وهي المشهور من مثله. حزب المفصل اللي هو يبدأ من سورة إما الحجرات وإما قاف إلى آخر القرآن، يعني من قاف إلى آخر القرآن، هذا اسمه حزب المفصل. فمذهب مالك أنه لا سجود في المفصل. إذن سجدة النجم وسجدة الانشقاق والعلق هذه لا تسن عند مالك وتسن عند الجمهور. قال وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة. هناك رواية عن مالك لكن ليست هي المعتمدة في مذهبها. هناك عنه رواية أخرى كمذهب الجماعة ذكر ذلك عبد الوهاب في الإشراف. وعن الشافعي قول آخر أنه لا سجود في المفصل. إذن مالك الرواية المشهورة عنه لا سجود في المفصل، وعنه رواية غير مشهورة فيه سجود. الشافعي عكسه، رواية مشهورة فيه سجود وعنه رواية لا سجود. قال واتفقوا على باقي السجدات وهي عشر، وأنها سجدات تلاوة. السجدات المختلف فيها خمس سجدات، اللي هي الثانية في الحج وسجدة صاد وسجدة النجم والانشقاق والعلق، هذه الخمس يعني وقع فيها الخلاف. وأما عشر سجدات فمتفق عليها، وهي في الأعراف والرعد والنحل وسجدة سبحان اللي هي سورة الإسراء وسجدة مريم والأولى في الحج وسجدة الفرقان وسجدة النمل وسجدة ألف لام ميم تنزيل اللي هي السجدة وسجدة حاميم المصابيح اللي هي إيه؟ سورة فصلت. نعم عشان فيها كلمة المصابيح يعني. نعم. قال واختلفوا يعني لتمييز الحواميم يعني عدة صور، فهذه الصورة تميزت الصورة حميم اللي فيها كلمة مصابيح. قال واختلفوا في سجود الشكر، فقال أبو حنيفة ومالك يكره والأولى أن يقتصر على الحمد والشكر باللسان. سجود الشكر هو عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. يعني أبو حنيفة ومالك قالوا يعني يكره السجود ويكتفي بأن يحمد الله ويشكره باللسان. وقال الشافعي وأحمد لا يكره بل هو مستحب. يستحب الإنسان إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة أنه يسجد لله تعالى شكرا. لكن يعني مش المقصود في الصلاة داخل الصلاة، يعني الكلام هنا عن مشروعية سجود الشكر عموما يعني، لكن إذا كان في الصلاة لا يسجد داخل الصلاة. يعني لو هو في الصلاة وسمع خبرا سارا مثلا جاء شخص وقال أبشر حصل كذا، أو يعني كثير من الصحابة كانوا يسجدون عند موت الظلمة وكذا، لما جاء الخبر بموت الحجاج سجد كثير من الصحابة والتابعين وكذا وأمثال ذلك. يعني سواء خبر سار يعني حدوث نعمة أو اندفاع نقمة فيش لازم. نعم. نعم يعني عند الشافع يقول انها يعني نعم يعني الكلام انها هل هي سنة مؤكدة او انه يعني حسن يعني مش مؤكدة. يعني قال لا اؤكد سنته على السامع. السامع هو غير المستمع يعني الان ايه كما مر عند يعني الإمام الشافعي مذهبه أن سجود التلاوة سنة مؤكدة في حق التالي والسنة مؤكدة في حق السامع قصدا، لكنه حسن في حق السامع عن غير قصد. هذا المعنى يعني في حق السامع أي عن غير قصد، أما السامع قصدا فهذا يسمى المستمع. يعني أحيانا بدأ نقول السامع قصدا والسامع من غير قصد، يقولوا المستمع والسامع. فهو يعني عند الشافعي هو سنة مؤكدة في حق التالي وفي حق المستمع. وأما السامع فهو يعني حسن لم يقل يعني صم معتد. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.